وهل يجوز للمرأة أن تتزين بالمساحيق التجميلية لزوجها؟ لا لا لا في هذا بأس. الحمد لله. إذا كان المساحيق لا تضرها بل تجملها ولا تضرها، لا بأس منها.